هل يصح أن يقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا؟ قلت لا، أليس كذلك؟ أنا أعيد الكلام، إن أخطأت أصحح ما قلت، لا تصوموا السبت مفردا إلا فيما افترض عليكم. يا أستاذ ما بدنا ندوب على بعضنا البعض، ما أعتقد لكن أنت الآن عم تغير اللفظ، لكن من حيث المعنى هو واحد، فأنا مش على كذلك. نعم. وما تأخذني لأنك عم تضطرني أنا أن أضيق الخناق عليك، لأنك أنت عم تدوب علي. أنا أريد أن أعبد الله عن عقيدة وعن ما منحكي بارك الله فيك عن قصدك، لا نشك فيه بإذن الله عز وجل. لكن أنا لما قلت لك هل يصح أن نقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا في كذا، قلت لا، رجعت لتقول أنا بصحح ما قلت. نعم. أنا بقول لك بكل صراحة أنت ما صح ما قلت، أنت بالتعبير العسكري مكانك راوع، لكن غيرت لفظ. شو قلت؟ زدت مفردا. اسمحلي شوي. زدت كلمة مفردا، لا تصوموا السبت مفردا، هي مفردا هي بمعنى وإلا كذا، صح ولا لا؟ لذلك أرجو أن تفكر في هذا جيدا. ما انتهيت الشراب. كما يا أخوانا لماذا لا نجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله لا ربا إلا في النسيان، مع العلم أنه قد جاء أحاديث ربا الفطر؟ فنرجو بيانه. هنا يختلف الأمر تماما، لأنه لا ربا إلا في نسيئة يفيد تحريم ربا النسيئة، فما يفيد تحريم ما دون ذلك. يكفي هذا الجواب ولا ما يحاج إلى بيان؟ ها؟ يحاج إلى بعض البيان. لا ربا إلا في نسيئة يعني تحريم ربا النسيئة، ويعني بمفهوم المخالفة بالنسبة لحديث أخرى تحريم ربا آخر. هون بالعكس تماما، هون الحديث إطلاقه يفيد تحريم يوم السبت، بينما يراد أن يقال لكن يوم السبت لا يحرم. أما لا ربا إلا في نسيئة، في ربا بغير النسيئة. فهل في صيام سبت محرم غير سورة هاي؟ يعني المحرم في الربا نوعان، نسيئة وهل يسمو ربا الفضل. فلما جاء لا ربا إلا في نسيئة، فمنطوقه ليهمنا أن هذا هو المحرم فقط. لكن لما جاءت أحاديث أخرى تفيد تحريم ربا من نوع آخر، ضمن هذا النص إلى النص الأول، ففهمنا أن المحرم من الربا اسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. كيف يمكن تطبيق هذا بالنسبة للصيام يوم السبت، والذين يتأولون يقولون صيام يوم السبت لا يجوز في صورة ويجوز في صورة؟ عرفت كيف؟ صيام يوم السبت لا يجوز في صورة ويجوز في صورة أخرى، شتان بين هذا وبين ذاك. لا ربا إلا في النسيئة يفيد إيش؟ تحريم ربا النسيئة، وأحاديث أخرى تفيد تحريم ربا الفضل أيضا. فإذا هنا هذا محرم وذاك محرم، هنا على العكس، هذا محرم يعني صيام يوم السبت وحده، وذاك مباح أي صيام مع يوم قبله ويوم بعده. فاختلف المثال وسقط السؤال. تفضل. حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، أي كم أصلي عليك، ربعها ثلثها، ما المقصود بذلك؟ يعني الرجل

لكن هل أنت آثم ولا لا في مرحلة دونها؟ فأنت ليش الضروبة علوية مشان تحرج الإنسان صلاة باطلة ما رح أقول لك صلاتك باطلة، لكن ما بيكفيني إلا أنك أنت آثم. ليه؟ لأن خالفت الرسول عليه السلام في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فأثمت. أما كون الصلاة صحيحة ولا ما هي صحيحة هذه قضية ثانية. ما بيكفي بقى الإنسان حتى يبتعد عن المخالفة أن لا يكون آثما، ما يكفي إلا بس نقول له أنه هي صلاة بالضبط. هو الشيخ الدكتور يقول كل طلاب العلم في هذا الزمان لأنه بيسمعوا شغلات هي مدونة بالكتب أصلا، مثلا في هذه المسألة لا ورأيك هذا الواحد. أنت خليك الإنسان واضحة يا أخي، غريب على كل الصلاة. خليها المسألة خليها المسألة فيما جاء فيه في السنة. صلى خمسة الإمام اليوم صلى خمسة، ما واجب المقتدي؟ سبحان الله سبحان الله يا أخي، مو هذا الموضوع، هذا الموضوع بالتفكير هو بالعقل، هذا هو التفكير وقع لكن هو ما تجاوب. رابعا فأنت الآن عم تطور موضوع إلى مسألة ما فيها خلاف، ألا يجب عليهم ذكر؟ نعم. أفعلوا؟ جواب نعم. هل استجاب؟ لا ما استجاب. ماذا يفعل المقتدين؟ هنا سؤال وهنا البحث. فإما أن يقال قدم كقضية خاصة وسبق الجواب عنه، أو يقال لا الشرع لا يثبت بالاحتمالات ولا ينسخ الدليل المحكم بمجرد إيش الاحتمال. شو الدليل أنه هذا الحكم خاص بزمن الصحابة؟ في دليل؟ فقط التشريع. وين اللي بده يسأل وكان ما بيعرف شلون بده يسأل؟ قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كيف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبين لنا أمورا ثلاثة، الجد والكلالة ونوعا من أنواع الربا. هذا الحديث متفق عليه وأخرجه البخاري. هل هناك أنواع للربا؟ قال الإمام النووي في هذا الحديث أنه الربا النسيئة متفق عليه بين العلماء بيحرمه، ولكن ربا الفضل فيه خلاف بين العلماء. قال هناك أنواع، وهل ربا الفضل يعني جائز أو أمور مشتبه منها؟ وذلك إذا فهمته أنا فيه شيء من الغموض، أو أنت الغموض يعني في ذلك مو واضح المسألة. هل مسألة ربا الفضل هي المسألة الوحيدة التي اختلف فيها العلماء؟ طيب شو اللي أشكل عليك في القضية هاي؟ هل هناك أنواع يعني من الربا جائزة؟ لا، هذا سؤال ثاني غير ذلك، وهذا ما في إشكال الجواب لا. قصد السؤال يعني هل هناك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نوع من أنواع الربا، لكن زي ما تفضلت إنه ثبت في الحديث صحيح إنه ربا الفضل محرم. ما هذا نحن سأنا أقول له أنا إنه هل هذه أول مسألة اختلف فيها الفقهاء؟ الجواب لا. طيب حين ذاك ما موقف العالم المسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن عامة المسلمين؟ سبق الكلام في نفسي هذا، يعني بشوف الدليل ليش أهل العلم إلا ما يكون منهم، وإن كان من أهل العلم فهو بيتبع الدليل. فسيدنا عمر قد يكون، ونحن لا نوالي في عمر مع أن الرسول عليه السلام أثنى عليه ثناء بالغا جدا حيث قال يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. لكن مع ذلك له بعض الأمور اللي بتميز الرسول عليه، تجعل الرسول في دائرة العصمة، وتجعل عمر بن الخطاب وأمثاله